marka waa la soo dhaweeyay wa firqaabi kuwa bidoodiyada ah oo raqabadooda furanayo oo xornimo raadinaya kuwaana waa loo ilay wal gaarimiina kuwa deymaysan waxay ku deynbaxaan aan haysanin kuwaana waa la siinaya wa fii sabiilillaah kuwa mujaahidiinta oo jihaadka u baxaya dowladduna mushaar iyo risqi ayna siinin kuwaana waa la siinaya waa loo ciraya wa ibni sabiili musaafirka ibni sabiilka ah oo magaranaysa jiscinkii iyo sahaydii ay ka go'day kaana isagana waa la siinaya farada ilaahay baa faral yeelay fariidatan faral yeelid oo min allah ma aha wuxuu nebi maxamed faral yeelay ma aha wuxuu nebi maxamed qaybiyey farad allaahu ilaahay baa qadaray fariidatan qadarid oo min allaahi alla xaggii ka ahaatay weyn wallaahu ilaahay caliimu isagaa caliim ah ruux walba baahidiisu yaqaanaa ruux walba waxa uu istaahila buu yaqaanaa ilaahay xakiimu waa kii xikmad badan ilaahay ilaahay xakiimu marka waa noocaaso ilaah baa qaybiyey sideetaa qoloon baa iskale zakada marka nabiga inay ku ceebeeyaan ma ahayn munaafiqiintu inay ku eedeeyaanna ma ahayn إنما الصدقات مصروفة للفقراء أما إنما الصدقات صدقويك مستحق وحام تيسي للفقراء كان مجرور كم قلت تعلقي لما دام يضل بوات كليك واسديت قلوه أفر طفر اللام بإسوك عد فيه لام تالي الفقراء تجيسا يأي أفر طفر إسوك حليه إنما الصدقات صدقويك فرلك مستحق وحام متيستي وحق له وإلهي سيي للفقراء قول هذا فقراء ده فقير وحبابه ما هيستو فضو هيستانا نصف حاجتي وحكير بو هيستا باهيدي زهاف خيدي وحكير والمساكين وللمساكين لام كاسا أقدرني يقر مسكين كو حقيب فقيك بعمام نصف حاجتي بو هيستا اما وحكا رومبا لكن وحكو فيران او باهيدي سوناً دباقا ما هيستا والعاملين عليها وللعاملين عليها متيسي كو كشقين اي جابيك ارورين اي حاشرك سو ارورين اي ضدك ضدك الزكادة كو واجب سو ارورين اي كاتبك قرى اي قاسمك قيبين اي وانو عيب دنوي والعاملين عليها وللعاملين عليها ما متيسي ولا صيني ما باهي انه انه ضد هدن زكاو شقين والمؤلفة قلوبهم وللمؤلفة قلوبهم كو قلب قوذة لسوء ألف وصوت دمائيه ولسوء دوين أيه وإسلام كالج عليسين وحق الإسلام كله صوت دمائيه بعد كلام وكو انت يسوء إسلامين نية دوذو ضعيف تيواتي قاعد انين نقضان لقبقي ما إهي وابكو نية دوذو قوي تيو النقون اينين كو كلو قارا أبا لغو دبايا إني صوء إسلامان ومركي مقران كو ولو وناجيو حولا لسي إنه كسو دبا إسلامان با لغو دبايا نوعية أكرا بحا أفرتا سلام بي مركي يو يسو وعد فيهينو وسيقار حالدو أفرتا دبا فيه بي يسو وعد فيه وفي الرقاب كو الرقاب دو دفران آية وبدوديه حرم دون يبا متيصي والغارمين وفي الغارمين كو ديميسن وحيكو دين بحانا أنهيسن نوعية بضم بيقدر كده يميسان وكلا بحان وحا كمدا كوى لصينا يلا صدح نوع ويقول انتو شيء مباحة ومساربتي نفتيسي ومساربتي هيركيسي وكده ينوبي يوحو كده يبحان هدا نهي ولصينا يكا معصي وكده ينوبي ومقرر وح معصي ابو انتو كده ينقاطي كده ينوبي لكن وكا طوبت كير وهذا وطايب وطوبت سادقاء با كم وقتا ولا صين يا كان وحو ادينو بي لإصلاح ذات البين سيدانيه سبع ما ادينو بي لإصلاح ذات البين مصلحة دادوينة لما قريرو اسكود علها ميلا في المكائم الله درته يو ادينو بي كاسي هدو يسكو حيلو لي هين وحال لورانا يا حولها اسكايسو زي كذا لك قبل حين الى صدح دان نوع با كم يخو ولا صين والغالمين وفي الغالمين ما يا متيسي وفي سبيل الله كوى مجاهدين تأه وجهاد كتطوع oo kuwa dawladu magacyadu u qoran yahay magacyadooda dawladu u qoran yahay dawladu ay mushaarka siisa aan ahayn mutadawiciin ah kuwa saa mutaysay oo la siinaya wafi ibni sabiil fi ibni sabiil kaa dariiqa haya ibn abi sabiilka musaafirka ah xaqu dariiqiina waayey hadduu intuu musaafir yahay uu jeebasha u buuxo waxaa la leeyahay allah ku nabadgeliya iska soo waaba musaafir waabana ganacsade isagaa ganacsigiisiibuu u safariya waa allah ku nabadgeliya wey ee waa ka noolkii ka go-ay sahaydii ka go-day wuxuu meel ku gaadhala ka wey markaas saasay kala yihiin oo afarta horena waa laam afarta dambena waa fi labadaa xaraf fardiyada u dhexaysaa waxay yihiin qolada hore way mulkiyayaan say doonaan bayna ugu tasarufayaan markii la siiyo fuqarada masaakiinta caamiliinta mu'allafatu quluubuhum kuwan dambe ee afarta oho fiida ah fiidu waa sababiyo oo sababtii loo siiyey unbaa inay ku bixiyaan la raba hadday meel shale ay la aadaan waa lagala soo noqon warna sii yeelanay firiqaan kuwii bidoodyada ha raqabadanada aanu ku furanaynaa waan isku xoraynaynaa hadduu xornimadii la aadi waayo isku xorayn waayo keen baa laley wa fi lgaarimiina hadduu ku dayn bixi waayo udaynkii la aadi la aadi waayo udaynkii la gara marabar keen baa laleeyahay maxaadulahi waan ku dayn baxay fii sabiili illaahi jihaadkaan u baxayaa buu yidhi markaasaa lagaho kaalmayso uuba iska fadhiistay jihaadkiiba uma bixin waxaa la leeyahay war nasiib baa laleeyay ibnu sabiilka sidaasoo kale hadduu ku gudbi waayo dariiqii uu ku mari waayo meeshu u socday uu ku gaari waayo waxaa la leeyahay aatike farada allaahu ilaahay baa faral yeelay oo sidaa u qaybiyey fariidatan waa faral yeelid iyo qadarid oo min allaah allah xaggii ka ahaatay ilaahay wuxuu qadarayna waa wax munaasaba waa wax xaq ah wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa caliim ah oo shay walba meesha uu usuu bada buu dhigaa u yaqaanaa xakiimu waa xakiim xikmad badan ilaahay marka waa noocaan nooca wey marka sii faahfaahin badan yeyee yihiinoo zakada ma garanaysaa ku tacalluqde laakiin muhiimadeedu intaa wey waa xakiim ilaahay laa yafcalu ilaa bimaa taqtadiihi lxikma wax xikma ku jirto unbuu alla samayn wax bilaa xikma ilaahay samaynba maayo waa caliim meeshu wax mariyo waa meel u cilmi lahaa wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid a nabiy alladiina kuwii baa ka mida yu'duuna dhibaayey annabiya nabi waxaa tidhahda wa minhum min almunaafiqiina waxaa ka mida alladiina duulkii baa ka mida yu'duuna annabiya nabiga dhibaayey oo nabiga dacaydaynayay oo ceebaynayay wa yaquuluuna odhanayay markii la yidhaahdo maxaad saa u leedihiin huwa muxamed udunun waa dheg dheg soomaadan arag wax walba way iska maqasha khayr haddii loo sheega way maqli shar haddii loo sheega way maqli waa dheg intaanu saa u cayno oonu waxaanu doono ku nidhaahno unbaanu hadhow u cudur daaran oonu odhanaynaa waxa maana odhanino saa ma ahayno iska kaana rumaysa waa dheg dheg wey qul wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa muxamed udunun wey dhegtu khayr iyo sharba way iska maqasha iyaduma kala dareento caqligun baa kala dareemaya khayrka iyo sharte waxa hundhegtu way iska qaban waxa fiican way iska qaban waa dheg bay yihiin waa ceebayn kale oy nabiga ceebaynaya qul waxaa tiraa udunu khayrin dheg khayr buu lakum idinka idin yahay idinka munaafiqiinta ee sidaale nabigu dheg khayr buu idin yahay dheg shar idinma ah qul waxaa tidhaa nabiyo udunu khayrin huwa nabiga aad dacaydaynaysaan oo aniga oho muxamedi udunu khayrin khayr dhegti buu lakum idinka idin yahay maxaa yeelay yu'minu billaahi ilaahay buu u rumeeya wixii ilaahay sheegay buu rumeeya wa yu'minu lilmu'miniina mu'miniintana wuu u rumeeyaa waxay sheegeen wa raxma weeya nabigu gebigiisuba raxmad wey wuxuu raxmad u yahay liladiina duulkii aamanuu rumeeyey oo minkum idinka munaafiqiinta kuwa idinka mida ee daahirka sare ka rumeeyey hoosana gaalnimada ku haysta raxmad buu u yahay waladiina duulkii يؤذون دبائي رسول الله دبائي اللهم وحي إليه عذاب بإليه عذاب كواليم المؤلمة هو الرسول كان يبقى عذاب مؤلمة إليه وصدمت أيضا معنى هذا ومنهم من المنافقين الذين دول كيبا كمدا يؤذون النبي النبي قد يبعي ويقولون أرانا يهو محمد أذنه وعدك قل نبي أو أبوك واحد ترى هذا أذن خير لك خير بولكم إذن كيدية يؤمن إلهي بأرمي وحو الشيق ويؤمن بالله إلهي بأرمي وحو الشيق ويؤمن للمؤمنين نواء أرمي لك وعدك خير والرحمة النبي هو النحريس للذين دول كيبوا نحريسوا يا آمنوا الهميري ومنكم إذنك إذن كمير كون حق الله كفرون كرهميري إذنك يا منافقين تابوا حتى أولي إذنك أقب منافق نماذا وضع يبين طوضع يهدنا رحمة يا دلغات كلا نقمي والذين دول كيبوا يؤذون القبع يا رسول الله ودعالين اللهم وحي إليهن عذاب أليم عذاب أليم بإليه ومن المنافقين أناس ضد كميدة يؤذون الرسول بأقوالهم وأفعالهم رسول كان يبقى يعني قول يفعل والكرك إلا إذا وكد أينا وحيورا ويقولون هو أذن يسدب بكل خير يسمع وبكل شر بيديه قل أذن خير لكم والمحيدين يهدك خير لا أذن شر لك شر سماها النبي يسمع الخير فيعمل به ولا يعمل بالشر إذا سمع يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين إلهي وأصدق مؤمنين تنو أصدق والرحمة للذين آمنوا منكم نحريس بأيها كوهم أيها إذنك إذنك منا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يعيبون الرسول كوى عيبين ويقولون ما لا يليق وحنوع النبي بجنابه الشريف لهم عذاب بإليه أليم موجع حنوني في الآخرة يحلفون ويدارنيا منافقين بالله إلهي بكدارنيا لكم إذن كمسلمين وإذن دارنيا ليرضوكم من إلهيال جريان أو غير بسلاوية إليا والله إلهي يا ورسوله رسول كيسا يا أحق حق له أن يرضوه إن إلهيال جريان إن كانوا هديه وإي مؤمنين كوا مؤمنين هديه markay wax xumaan oo ceeba ay nabiga ku yiraahdaan ama muslimiin taba oo lagu qabto oo liga war maxaa taa u tiriheen bay dhaaranayaan wallahi baanan sidaa oodan wallahi baanan rasuulo waxa ku quuri waxa ay ku dhaaranay dhaarta waxay allah ugu dhaaranayaan inay heli galiyaan muslimiin tii rasuulka oo la dilinde ila wala dilaya hadaba ilaahi baa heli galin kan mudan يا رسول كيس دكان كلاي ريال جيلين ايا هذا يوح قرن ايان المؤمنين يهون الهي بامضان اني ريال جيلين يا رسول كيس فيري مرك يحلفون ويداران ايا بالله الهي بكو داران ايا لكم اذن كايدين داران ايا ليرضوكم اني ريال جيلين دارك يحلفون لكم انهم ما قالوا شيئا فيها انتقاص للرسول والرسول كما قلنا قصيين او لو عيبين ان انا اورني يي مغا الهي كو دارمه ليرضوكم اذنك اذن هالي جلين بتلك الايمان دارها بينت والله يا ورسوله يا احق حق له ان يرضوه ما يذنك اذن كرالي جلين يا الهي الرسول بحق له ان يرالي جليان هلكاس الله يا رسول بلا سو شيء حدنا الله ميرك ميد با لغا دغاي احق ان يرضوه ان يرضوهما بين قال هي ظاهر كدي لا ايغي او ضميرك لو عليا اله يا رسول مع ذلك ميد كليا مركا الله ما يسغعي ما هيله لمده رحم الله اسلازمي او هدي اله الى رالي جل يا رسول كان الى رالي جل هدي الرسول قال رالي جل يا اله الى رالي جل الا ورد نود اسلاف ايو ما ساسا لوغا دغاي ضميرك ميد كليا والله يا والرسول هو أحق حق له أن يرضوه إلى الهيال الجريح والحال أنه تعالى يا والرسول هو أحق بالإرضاء ولا يكون ذلك إلا بطاعة وحا إلهي رسوله هو الهيال الجريح وضاعه يا متابعه iyo tacliimi amrihi nabarka nabiga amarkiisa oo la weyniyo in kaanu muuminiin haday muuminiin yihiin weeye xaqa muuminiin bayna nahay munaafiqiin alam yaclamuu miyayna ogeyn kuwan dhaarta beenta ahun gaashaanka ka dhigan ee munaafiqiintiihi miyayna ogeyn annahu xaaliya shaaniye man yuxaadid illaaha ilaahay ninkii la xuduutama dowladuhu waa kuwa xad samaysta marka ninka isna xad yeesha ilaahayna u xad yeesho oo ilaahay ay culubaan oo ilaahay iskhilaafa oo ilaahay cadow ku noqda saasaa loo jeeda alam yaclamuu miyayna ogeyn munaafiqiintu annahu xaaliya shaaniye man yuxaadid illaaha ilaahay ninkii la xuduutama warasuulow rasuulkiisa la xuduutama oo xadkii ilaahay rasuul ay xadeeyeen mari waayo mid kala mara fa anna lahu kaasi inuu leeyahay miyayna ogeyn naara jahannama naar jahannama la yidhaah inuu leeyahay miyayna ogeyn khaalidan xaaluu ku waaraya fiiha naartaa jahannama daalika naartaa iyo ku waarideeduna alkhizyu iyadaa dulli iyo hoog khizyi iyo hoog iyadaa ah alcadiimu oo weyn weliba sidaa miyayna ogeyn magacoodbu naarta beenta inay wax taraysa miyay moodaya maxay aliya rasuulu khilaafaya aliya rasuul ninkii khilaafa oo la xuduutamo oo xad gaaray ka yeesha miyayna ogeyn inuu naarta jahannamaad gelaay weliba ku waaray alam yaclamuu munaafiqiintu miyayna ogeyn annahu xaaliya shaaniye man yuxaadid illaaha warasuula aliya rasuul ninkii khilaafa oo xuduud gaara ka yeesha fa anna lahu inuu leeyahay naara jahannama abaalmarin inuu naartaa u leeyahay khaalidan fiiha xaalu ku waaray daalika naartaa oo la galo oo haddana lagu waaraana alkhizyi waa dulligii alcadiimu ee weynaa waa dulliga meeshii ugu dambaysay w sidaa xaalku inay tahay miyayna ogeyn alam yaclam haaulaai lmunaafiquun annahu man yucaadii ninkii la colaytama wayukhaalifu allaha warasuula fa anna lahu naara jahannama khaalidan fiiha inuu naartaa leeyahay uu gelaayo welibana uu ku waaray dalika alkhizyu alcadiim dulligii weynaan iyo fadeexaddii weynaydna wata shaqaa'ul kabiir ayaan daridii iyo shaqinimadii weynayd baa taa waxaa inay dhaar beena samaynayaan oo muslimiinta iyo rasuulkaba ay ducaydaynayaan maaragta haddana khalkhal bay ku nool yihiin iyo nolol aan deganayn munaafiqiinta alla wuxuu leeyahay kaga warramaya yaxdaru lmunaafiquuna waxay ka digtoon yihiin an tunazala in la soo dejiyo calayhim iyaga dushooda suuratun suurad qur-aanka ka mida in la soo dejiyo suurada oo tunabbi'uhum iyaga ka warrami bimaa fii quluubihim qalbigooda waxa ku jira ee gaalnimi ah ka warrami sidaasay ka baqayaan qul waxaad nabiyow tidhaahdaa istahzi uu jeeseesa idin jeeseesa qur-aanka ku jeeseesa nabiga ku jeeseesa muslimiinta ku jeeseesa ina allaha ilaahay mukhrijun kii soo bixin weeye oo soo saari maa taxdaruuna waxaad ka feejigantihin waxa qalbigiina ku jira ee gaalnimada ah ee aada leedihiin armaab suurad qur-aana la soo dejiya oo muujisa kaa ilaahay diban ku soo dhig mukhrijun ilaahay kii soo saaray weeye maa taxdaruun waa sidaa wey aayaddii kale suuratu lmunaafiqiin ku jirtay waa kay ah yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduw dhawaaqii iyo sayxadii ay maqlaanba in iyaga lagu qaylinoo layidhi qabqabta oo kuwa hala laayabay moodaya yacni khalkhalka ku jira iyo baqdinta ku jirta daraaddeed yaxdaru lmunaafiquuna waxay munaafiqiintu ka xidaalo qabaan oy ka baqayaan oy ka feejigan yihiin an tunazala in la soo dejiyo oo rasuulka lagu soo dejiyo calayhim iyaga ma garanaysa wax iyaga lur iyo dhib ku ah suuratun suurad in la soo dejiyo suurad iyaga lid ku ah in rasuulka lagu soo dejiyay ka baqay suuraddaasoo tunabbi'uhum iyaga ka warrami bimaa fii quluubihim qalbigooda waxa ku jira gaalnimada ana ka warrami waaba la soo dejiyay tanaaba ka mid aan ku jiro hadda qul waxaad tidhaahdaa istahzi'u jeeseesa idu ina allaha ilaahay mukhrijun kii soo saaraya weeye maa taxdaruuna waxaad ka baqayseen oo gaalnimada qalbigiina ku jirta ilaahay kii fashilaya ee muujinaya ee caddaynaya rasuulka iyo muslimiinta uu sheegay yakhsha almunafiquuna an tunazzala fihim suratu takshifu adaysa amma fi qulubihim qul istahzi'u bidini illahi kun jastas kama tashtahun وأمر تهديد استهزئون إن دينك لو جلس يساب بنان أمر رسولك لو جلس يساب بنان معها وإعملوا ما شئتم وكروي قل وحطر على استهزئوا جلس يساب إن الله إلهي مخرج مصوص عليا ما تحذرون واحد كبا غيسي وإذن فشل إلهي قال لي مدين موجن وأسلح حالكم ولئن سألتهم ولا والله لم كقسم انتم وشردين لبداس مده بجواب وبهدا هذه لبداس اسكيان كدبا جواب كيس لا حتى ولا والله ما كدارت ان سألتهم اداد ويديس النبي كوا موافقين تهدات سؤاش اوتياهي ورمحا وحن اذن كوا تا وضع امر رسولك او عايسا انا دينة الاسلام كبا او عايسا لا يقولون وحي أرانا يان جوابتي وجوابتي قسم إنما كنا وحانو أهين نبنا كما أهين نخوض ونسير قوسين هذا لك كفتا كأما قرن يانو يربهم بنين ونلعب ونير عيارين نبنا كما أهين يجد نخوض ونير قوسين كفتا وهذا وحي أما إله كل عيبينيين أما رسول كل عيبينيين أما المسلمين كل عيبينيين أما حتى كتاب القرآن كان يقول عبين إيهن بي وحي أولانا يا ربنا كما أهين لن يقولون وحي أولان إنما أنك كنا وحانا هين نخوض كوي يرقو سادك ونلعب وأنا عيارين عيار بينك قل وحد ترى النبي أبي الله إلهي الله عظيم كأها إيو آياتي آيات كيسة منزل كيه القرآن كا إيو الرسولي رسول كيسة مقدس كا كنتم مياضها إذا أنت سازيون وحلو عياري وحكا لك لجيب ورما الله يا آيات كيسة يا رسول كيسة يا كيسة سيسة لا تعتذروها عذر دارنين قال حقيقة كفرتم مات قالوين بعد إيمانكم إيمان بين بينا انت المجلسان جلتين طبالين وات قالوين قال لما حقيقة بايدك عضب ألا وحولي إن عفوها دان عفينه عن ضعيفة كوحة ومنكم إذنك منافقين فإذن كمدها دان عفينانا نعذبهن عذابين أنن مرنا عفيين طائفة كوحكلة ينن مرنا عفيين وحنا نعفيين بأنهم بسبب أنهم يو كانوا حياء مجرمين كويدا بي يو آياتنا نفرتها عن هاي درتي إلهي نيكي كجل سيسا وقالوا بي آياتك القرآن كنيكي كجل سيسا وقالوا بي رسولك نيكي كجل سيسا وقالوا بي سيعني وحقير يا رسولك سوء آياتك حقيرة سوء الله حقيرة فضوءها الله وقالوا بي عدو دون هذا ولو واجه المسلم بها هدو آية كوهر توصبوا آية كي حقيرة ما قالوا بي هم جلسي صي كي توصبوا آية قالوا بي سلامة كوهر هذا المسلم ولئن سألتهم هداد نبي وسؤاش وتلاهي وروحا محايد قوة لا يقولون وحي أرانا يا المنافقين إنما كنا وحان أهين نخوض كوي يرقوص يا هذا ونلعب عيار يعين مبنى أهين قل وحات إلى أبي الله العظيم الله عظيمها وآياته الكريم آيات كيسا وقرنسا شربت له ورسوله المفضل رسول كيسا الله فضلي كنتم مياذا إذا أنت ستازيون كل جزيز وهو جزيز قال أكواس ما هي لا تعتبروها عذر دارنين وان عيارين ايه وان يرقوسين ايه مجلع شقين مايات قد كفرتم قد حقيقة كفرتم قد قالوا لي بعد ايمانكم ايمانك النيدة بدي ايمانك بين بينتها نب ما هي ايمانك وظهر المرافقين ايمان قبه من كجر الهي كجر السياسي ماي هي ايات كيسي الرسول جيسا من قد كفرتم بعد ايمانك الهي وعيد بأشياء ان عفو حتى نعفنا عن طائفة كوح ومنكم إذنك إذن كمنا نعذب وحن نعذاب دونا طائفة كوح وإذنك إذن كمنا بأنهم بسبب أنهم يو كانوا وحي أهاي مجرمين مجرمين دنبيل يو أبا أهاي سيدا صابت بأن نعذابه ومنافقين تلعفية يمحيه بل كو العقابي يلقري وكو إلهي توبض وصجيه oo intay nool yihiin ilaahay uu toobad iyo tawxiid iyo wanaag waafajiyo kuwa ilaahay inuu cafiyo wala rajaynaya hadda ilaahay deeqdiisa badan laakiin kuwa toobad la'aan ku tegay oo munaafiqnimada ku dhintay marna la cafi maayo waa gaal munaafiq yalla lama cafi xaalku saasu ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب في حقك عيد أديك كوها وفي حق الإسلام عيد إسلام في دين الإسلام كوها يين ليقولون لك وحي كؤرم ما كنا جاد دينا ربنا كما هين وإنما كنا نمزح وكفتميني ونلعب وعياريني للترويح نفسا نوية راحينين عن النفس كفتا كاي خصوص الكاي سوى نزولك آيات وحليه تبرك بين رسول الله يصير في غزوته إلى تبوك وقت الرسول صعد دولان كيسي وتبوك كيسي صعد وبين يديه ناس من المنافقين كوه منافقينه أي كوه الرئيسي يا فقالوا وحيه انظروا إلى هذا الرجل وربالين كان يستقع إيقا إيه محمد يريد وحدوني أن يفتتح إلو فرط قصور الشام شام قصريال كان يقرسلوا دوني يوم حصونها لفيزيه هيها تألف فوق الطلالة ونكم موالية ومسجح دي زبت في كجي فصول كيف يساكولي عيدا كي رسول كينا تكمدين ودولان كي رسول كي لسوها فطلع الله نبيه وركع إلهي والنبي أشيك وضع العسيين فأطاهم رسول كي أويم ضرب الكالي قلتم كذا وكذا ورسلا يسلا مطره فقالوا حيله يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب نبي الله نبنا كما هاي وأن يرقوصين هذا الكوى أن نعياري قل أبي الله لا إلهي كين سودك قل أبي الله يا وآياتي يا رسولي كنتم يا ضهاتين تستهزئون صدعوا للنبي أتستهزئون بدين الله وشرعه وكتابه والرسول والاستفهام للتوبيخ ثم كشف تعالى أمرهم حقيقة وذيب عدي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أعوذ بدارنين وادي على ودين إيمانك إني ظاهر كأهدب لا تعتذروا بتلك الإيمان الكاذبة نارهم بنتي وحجن ترم مايا فإنها لا تنفعكم بعد ظهور أمركم قد أظهرتم الكفر قال لما المرجستين بإيداء الرسول رسولك مركع دبتين بعد إظهار الإيمان إيمانا جريد انت المرجستين دبتين يا الله قال لما نبا المرجستين إن عفو عن طائفة منكم كوح يدينك إذن كمدع هدان عفينه لتوبتهم أو إخلاصهم توبة إخلاص أن وافجنه نعذب عن عذابنا طائفة كوح كلو إذنك إذن كمدع لأنهم كانوا مجرمين لن بي ليو إنا هايا دراتت يانو مقع عذابنا باكو غير منافقين بل إلهي كتل ما المنافقون لمن كمنافقين تا يا والمنافقات وناقها منافقات بعضهم قيبتود من بعض لمرك لا يكاهد يقى صاحبا يقى سكر كارا يقى سهيل بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وحيس أمران ومد أمران ومنكر وينهون عن المعروف وحي هيبيان ومد كريبيان وحي وناقي خيرا ويقبضون أيديهم كعموه ديبي كلابتين خير وما الخير وحكم بحيان حبط شيء لنا أتاقي ما يرمي الخير كبه ما يرمي يقبضون وحي اللابتين أيديهم كعمه دي نصوا الله إله بإلا وين واحد نمديسي عدم ديسي خالق نمديسي فازغ نمديسي بإلا وين فنصيهم إلهينا نار بك جتك نار بك إلهي تكون قريبك جتك إن المنافقين منافقين هم إياق أمبا الفاسقون إيه عدك لو فاسقين ما بجلتو ولا لا أمبا فاسقين حال الضر والسلام إلهي بحال كل عجل إيجا النسيئة كوضا نصر الله الليل وإلو فالنصيئه مرك الليل ومن باب المشاكلة إلهي سيئ إلو مصر ومرو ناربك يتب ناربك يتب إن المنافقين هم الفاسقون يقوم بفاسقون فبع تعليم كيسية توحيد كيسية أدعيتان كيسية كبحي فاسق وحي بحابة الليلة إله إذا عزيز تكبح حال ضوض وقوة مات لمن كمنافقين تا يناقها منافقات كأقيم توض ما قيمتك لك وحي إسفران ومضفران ومنكر يبلو يقال لهم waxay yihiin waa macruuf iyo khayr khayrka xaqiiqda gacmaha uma fidiyaan gacmahoodu way ka laaban yihiin xagga khayr allah bayba ilaa weyn ilaahay baa kaga tagay maar dhaxde munaafiqiintu waa faasiqiin baa ilaahay ilaahay waxa uu ballan qaaday eeg wacada allaahu allah wuxuu u yabooxay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati naagaha munaafiqaadka iyo walkufaara gaaladaba naara jahannama naar la yidhaha salfog yuu ilaahay u yabooxay u ballan qaaday khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan haggaleena kasoo bixi maayaane waa waarid tiya naartaasna radiintay gelayaan ay ku waarayaan xasbuhum kaafigooda wax kaloo loola calaacali oo la odhanaya maa loogu kordhiyo ma jiro mar hadday jahannamo gelayaan ay ku waarayaan hiya xasbuhum waa kaafigooda walacanahum allah ilaahay baa fogeeyey oo naxariistiisa ka fogeeyey walahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin muqiimin oo daa'im cadaab daa'imay leeyihiin afartii xumayda iyagu sameeyeen ba afartaa loogu bedelay waxaa la yidhi ya'muruuna bilmunkar wayanhawna cani lmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasullah afartaa xunxun bay sameeyen ilaahay marka wuxuu u yaboohay munaafiqiinta iyo munaafiqaadka iyo gaaladaba naara jahannamo inay gelayaan ay ku waarayaan kaafigooda inay tahay ilaahay wuu nacdalay oo naxariintiisu ka fogeeyey waxay leeyihiin cadaab muqiimahu daa'im cadaab daa'imay leeyihin wku waa reer munaafiq marka munaafiqnimadii waxaasay ka faa'iideen almunaafiquuna iyo walmunaafiqaatu bacduhum min bacdi almunaafiquuna iyo walmunaafiqaatu sinfun waaxid kuwana waa labkii kuwana waa dhadigii wahum mutashaabihuuna fi nifaaq walbucdi cani liimaan bacduhum min bacdi nafaa an yakunuu min almu'miniin ilaahay wuxuu ka anfiyayaa inay mu'miniin noqdaan ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani lmacruuf ya'muruuna bilkufri walmacaasi wayanhawna cani liimaani waaltaaca iyo ummadda ka reebay wayaqbiduuna aydiyahum gacmahooday laabteen yamsikuuna aydiyahum cani linfaaqi fii sabiili illah nasuu llaha fanasiyahum tarakuu daacatahu ilaahay inay adeecaan bay ka tageen fatarakahum min raxmati ilaahina raxmadiisii buu kala tegey iyo wafadli wajacalahum ilaahay baa ka dhigay kalmansiyiina kuwa la ilaaway oo kale ina almunaafiqiina hum lfaasiquun faasiquun wey ay alkaamiluuna fi tamarid waalcisyaan waalkhuruuj can daacati araxmaan allaha raxmaana daacadiisii bay ka baxeen wacada allaahu ilaahay baa u yaboohay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati naagaha munaafiqaadka iyo walkufaaraba munaafiqiinta iyo munaafiqaadku gaalnimo hoosta oo ay hoosta ku qarsanayaan bay qabaan kufaartanina tu muuqatay qabaan marka waa isla reer gaalaad wey naara jahannamo buu ilaahay u yabo khaalidiina fiiha xaalay ku waaray maakitiina fiiha abadan hiya xasbuhuna waa kaafigood ay hiya kifaayatuhum fi lcadaab cadaab ahaan way ugu filanta id laysa hunaaka cadaabun yucaadiluha cadaab u dhigmaaba ma jiro naarta walacanahum allah ilaahay baa fogeeyey oo raxmadiisa ka fogeeyey walahum cadaabun muqiimun daa'imun laa yanqatic cadaab aan weligii go-aynin bay leeyihin taasay leeyi waaye kaladiina xaal aad la mid tihiin munaafiqiina iltifaad baa meeshan ku jira khidaab baa loo soo jeedsaday markii horena qeyb baa laga hadlay kaladiina kuwii xaal aad la mid tihiin munaafiqiina min qablikum idinka horreeyey gaalooyinka idinka horreeyey baad la mid tihiin xagga gaalnimada kaanuu waxay ahaayeen kuwa hore gaalooyinka hore ashadda kuwii adag minkum idinkan munaafiqiinta ah quwatan xagga xoogga kuwa horaa idinka xoog badnaa wa aktara kuwii badan bay ahaayeen amwaalan xagga maalkan iyagaa idinka badnaa wa awlaadan xagga caruurtan iyagaa idinka badnaa fastamtacuu gaaladaa hore way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii bay ku raaxaysteen fastamtactum idinna waad raaxaysateen bikhalaaqikum nasiibkiinni kama stamtaca aladiina siday kuwiiba ugu raaxaysteen min qablikum idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii wa khultum waad quusteen gaalnimi iyo baatil baad quusteen kaladii khaaduu kufrigii ay quuseen oo kalead idinna quusteen ulaa'ika dunka sifooyinka iyo tilmaamaha leh xamidad waxaa buurtay oo hoobatay acmaalhum camalyaalkoodii في الدنيا الدنيا وين كبرتي ولا آخرة آخرنا وين كبرتي وأولئك الدين كاسي هم يجون مع الخاسر يجون مع خسارة قبل عدك الخسارة مقر كل الذين دول حالا لم يتهي المنافقين من قبل الكهر قالوا ينكهر كانوا حيها إن أشد منكم كو إذن كأذك قوة وأكثر كو إذن كبضا أموالا وأولادا ما لي يضد ما لي عهور مو إذن كبضنا فاستمتعوا كو آهر بخلاقهم نصيب قود ليفتوا لي أدوية وي خلاقا انت عرورت إيه مالك اليوم بيقود لكو رعيز فاستمتعتم إذن منافقين تجي كفار تهدن جوكتاي بخلاقكم إذن نصيبك ونأدوية وي لفين كما استمتع الذين سلكوا وأغور راحيتين وأغور مطاعين من قبل أن تبدكوا رأي بخلاقهم نصيب كون وخلطهم وحاقوا سين كالذي كفره يبعد الكي وكالي خالوه هو هو رأي قوسين أولئك الدين كارير قال هذا هو هو رأي قوة ضمه مع منافق هذا حبيد الأعمالهم عمليالك وديو يبورتين في الدنيا والآخرة لبضب ويكون بورتين وأولئك الدين كاسي ومن يقوم بالخاسرون وصلى خلقيه والنصيب كوي وانت عروت اي حولها اي نصيب خلقي كل ايه بانجيل المركة ووضن بأي وصلى حالكم كالذين من قبلكم حالكم يا معشر المنافقين يجب على الله خضاب طب ومن قبلكم خضاب كانوا كل حالكم يا معشر المنافقين كحال من سبقكم من المكذبين وفيه التفات من الغيبة الى الخضاب كانوا أشد منكم قوة هو هرائي كحوك بدنا أجساما وأشد بطشا وأكثر أموالا وأولادا ضد يحول ويقع إليك بدنا كانوا أوفر أموالا وأكثر أولادا فاستمتعوا كو صداءها وحيكون حيثين يكون مطاعين بخلاقهم تمتعوا بنصيبهم وحظهم من ملادي الدنيا للدلالك الدنيا فاستمتعتم إذن بخلاقكم مسيبكين كما استمتع الذين كوي بيسائقوا مطاعين من قبلكم بخلاقهم مصيبكم بملاذي الدنيا مع معان كيدية وشهواتها وخلتم محق قوستين منافقين كالذي كفرية قال لماذا خالوا أي قوستينك خلتم في الباطل والضلال كما خالوهم فيه سلكتم أيها المنافقون سبيلهم قال ظهر وضضوا أولئك دولك حبيد أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون هم الكاملون في الخسران إياك مقرنا إيسا خسارة ماشي وكامل سنة كجال ألم يأتهم بيون أو إيمان المنافقين نبأ الذين خبروا الذين كوي وركوض بيون أو إيمان من قبل هي كوري منافقين تأمضا إياما عقال دور مين ورلائيه ميين او ايمان ان امضيه ولا والكود ويوهي بدينا وين دقيسنين ألم يأتهم ميون او ايمان نبأ الذين خبروا الذين كوي وركود من قبلهم يكوري قوم نوح وركود ميون او ايمان وعاد قوم عاد وركود ميون او ايمان وثمود هر ثمود وركود ميون او ايمان وقوم ابراهيم نبي ابراهيم قوم جيسي وركود ميون او ايمان واصحاب مدين وكوب نبي شعيب الهدر اصحاب مدين كوي مدين دقي جري وركود ميون او ايمان والمتفكات قريض إلا دبر رغي منك كلا لك الرغي وقرى قوم اللوط تيل دبر رغي يدنك كلا لك الرغي وركاذي ميون أو إيمان والرب يو انتاسو قراء وركوذي صدوءها وركوذي وضوضوبان باكان أتضهم انتاسو أمدا وحاوتم رسولهم رسول صديبا أوتم بالبينات العجزوي يعيضا عقضا وحقا يأولي مدين فكذبوهم بأمركا الكالكا بجي انت صعمد الرسول با انت اتمن بينات الي من يمعجزوي مركاس بيري مركاس دي الهي هلاك فما كان الله الهي ما اهان ليظلمهم كيد المي وليها من في الهي بابين يكيد المي ما اهين ولكن كانوا وحي اهين انفسهم نفسه يظلمون كيد المي ايقا نفسه دلمي الهي ما ظلمني احمد ظلمي الهي وامره وروركو دي وطوطوبا أتتهم رسولهم بالبينات بأرطب فكذبوهم رسول شيء بينيين فأهلكهم الله إلهي لم يكسوها لك فما كان الله إلهي ما أهان ليظلمهم كي دلمي ولكن كانوا وحي أهاية أنفسهم نفسه يظلمون كي دلمي ألم يأتي من الأول الذين دواصل waxa had iyo jeerba dee ummadihii hore laynoogaga warramaayo waa inaan wixii iyaga ku dhacay aan ka baqno oo ilaahiyan rasuul aynaan khilaafin oo inaan beeninin war reer elba sidaa yeelayo waxaasaa ku dhacay war dariiqoodii hamarina baa laynaley wasidaa xaalku marka alam yatihim miyuuna u imaan kufaarta ummadan iyo munaafiqiintooda naba u ladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyay warkoodii naba waa khabar idhiha alam yati haulaai lmunaafiqiina khabaru lumami saabiqiin xiina casaw rasuul maadaa xalla bihi min alcuquuba warkaasi miyuuna u imanin qowmi nuux gaar ahaan warkoodiisi miyuuna u imanin wa caadin warkoodii qowmi caad miyuuna u imanin wa thamuuda reer thamuud warkoodi miyayna u imanin qowmi nuux aladiina uhlikuu biduufaan kuwii biyaha duufaantaa lagu qarin wa qowmi huud reer caad aladiina uhlikuu biriix kuwii dabaysha lagu halaag wa qowmi saalix thamuud aladiina uhlikuu bisayxa qaylada lagu halaag wa qowmi ibraahiim wa namruud iyo kuwii lamid ahaa aladiina uhlikuu bisalbi nicma nicmadii ilaahay mar keliya ka siiyey wa asxaabi madyan qowmi shucayb aladiina uhlikuu bicadaabi yowmi dulla cadaabtii maalinta daruurta kaga soo daatay walmutafikaat tii la dabarogay dhanka kaleba laga rogay quraa qowmu luut inqalabat bihim fasaara caaliiha saafilaha wa umdiruu xijaaratan min sijiin atatum rusuluhum bilbayinaat jaa'atum rusuluhum bilmucjizaati fakadabuuhum faahlakahum allah fama kaana allahu liyadlimahum ilaahay ma dulminoo kama gardaray qolyaha walaakin kaanuu iyagaa waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwii dulmiyey walaakin dalamuu anfusahum bilkufri iyo waartikaabi lmacaasii afa amina haaulaai lmunaafiquun miyay ka aamni noqdeen an yasluka bihim ilaahay uu mariyo kuwa waddadoodii fi lintiqaam sabiila aslaafihim almukadibiina min ahli lijiraab markii ilaahay uu sheegay wasfigii munaafiqiinta ee xumaa iyo waciidka iyo hanjabaadda iyo balaayada laysugu rakibay yuu muminiinta oo muqaabil u ahaydna sheegay sharaftooda iyo fadligooda iyo ilaahay raxmadda uu u diyaariyey wanaaggeeda afartii kuwii lagu caayay afar muqaabalkeeda kuwana lagu ammaanay muminiinta walmu'minuuna nimanka muminiinta ah iyo walmu'minaatu naagaha muminaadka ah bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhkood baa barhka kale weliyaal u ah xumaanta ka qabta xumaanta ka qabta way isu gargaaraan way isu nusreeyaan welinimadaas meelo badan bay gelaysa xataa welinimada nikaaxay soo gelaysa walmu'minuuna iyo walmu'minaatu bacduhum qaybtood baa awliyaau bacdin barhka kale weliyaalu ya'muruuna waxay is amraan bilmacruufi wanaagga wa yanhawna waxay iska reebaan can ilmunkari xumaanta wa yuqiimuuna waxay ogaan asalaata salaadda wa yuutuuna waxay bixiyaan azakaata zakada wa yutiicuuna waxay adeecaan allaha wa rasuulahu haye ulaa'ika duulka tilmaamaha ku sifoobay sayarxamuhum allahu ilaahay baa u naxariisan doona kuwa ina allaha ilaahay casiizun wa awood badane xakiimu waana xikmad badan waa nooca macruufkay faraan munkarkana way reebaan kuwiina maxay ahaayeen munkarkay faraan macruufkana way reebaan bay munaafiqiintu ahay salaaday say ahayd ee la amray u tukadaan zakadaa siday ahayd u bixiyaan allah iyo rasuul bay adeecaan wax kastoo ay sheegeen waa afartii afar muqaabalkooda ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika duulka sharaftooda la muujin sayarxamuhum allah ilaahay baa u naxariisan doona ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa casiizuhu awood badan xakiimuhu xikmad badan wacada allaahu alla wuxuu u yawoohay almu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati dumarka mu'minaadka jannaatin buu u yawoohay wuu u ballan qaaday oo inuu ku ballan furan aan laga yaabin jannaadka oo tajrii ay qulquli ay socon min taxtihaa taxta qusuuriha wa ashjaariha alanhaar webiyaal baase u yaacaya daaraha ee jannada dhexdeeda ay degayaan mu'miniintu hoostooda waxaasaa u yaacaya webiyaal min taxtiha alanhaar webiyaalkaa qaybi waa caano qaybi waa malab qaybi waa khamro qaybi waa biyo khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadka weligood ka dhiman maayaan kana gaboobi maayaan wa masaakina buu rabbi u yagoohay u ballan qaaday qoladaa guryo dayibatan oo wanaagsan maxaad u malayn guryaha ilaahay dayib ku sheeg wa masaakina buu alla u yagoohay dayibatan oo wanaagsan oo fii jannaati cadnin nagaadiga jannadiisa ku dhisan tii iska nagayd weligeedee jannatu cadniga ahi dhexdii bay guryahaasi ku yaallaan wa ridwaanun hilde oo min allaahi alla xaggi ka ahaadayba akbaru ka weyn jannadaa iyo guryaha iyo waxaa ka weyn ridihii ilaahay ilaahay baaba ka raalli ah wa ridwaanu raalli ahaansho oo min allaahi alla xaggi ka ahaaday oo muminiinta iyo muminaadka uu ka raalli yahay iyo akbaru ka weyn jannadiiyo qusuurteeda daalika arrinka jannada iyo qusuurteeda iyo guryaha maskanadeeda dayibka iyo macarilaha ka weyn oo muminiinta laysugu wada daray هو إساغ أمبا الفوز قوشي العظيم إوين قبرني ويا شرف وطن ذلك الرنكاز هو إساغ أمبا الفوز قوشي العظيم إوين وتاقل الله المؤمنين تعوح الله يوهي وكو مالك يبوه لأساكوه الرئيسي هو ترتمينو تاهو شقيستين مؤمنين تي مؤمنات وانا يبوه يبلغات نبأه ومحبل لك بدلين لا تبديل لكلمات الله waa sida xaalkaas markaa meesha samee loo tartamaa wa fi dalika fal yatanafasu al mutanafisun limithli hadha fal ya'mal al aamilun way wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd hum ikhwatun fi ad-din dinka walaala ku yihiin yatanasaruna wa isunu sirayan wa isu gargaaran wa isu wali ويتعالدون ويسحوجيان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خير كان ويسفران حمان ترى ويسكررا يأمرون الناس بكل خير وجميل يرد لله بحي ألا رهالي قلنا يدك عمرا وينهونهم عن كل قبيح يصغد الله وحال الله وحونه إله على قلينا ذلك ويكررا فهم على عكس المنافقين يأمرون المنافقين بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيمون الصلاة مؤمنين يا مؤمنات يؤدونها على الوجه الكامل يؤتوا كلام ويؤتون الزكاة يعطونها إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله ويطيعون الله والرسول في كل أمر والنهي بكل داعية أولئك سيرحمهم الله سيدخلهم الله في رحمته ويفيض عليهم جلائل نعمته نعمته سواوين بأ الله فضل شوي إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات بأ الله ويبوه جنات تجري أيقلقل من تحتها تحت قصورها وأشارها على النهار وعدهم على إيمانهم بجنات وافرة وافرة الظلال هركوذا وافية تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها حلائق واريا لابثين فيها أبدا ولقد يكون نجانيا لا يزول عنهم نعيمها ومساكن طيبة مربوية وهي وفي جنات عدن كسرا منازل يطيب فيها العيش ونرشد أيتها تضيب في جنة الخلد نكيال والإقامة هي قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد ورضوان من الله وأكبر إلى أهل الإيزة وحصل الكون أي شيء من رضوان الله أكبر من ذلك كل في الحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة قيامة مركي ذاتك وحي أهل الجنة هي جنة وذكران وحي أهل نار هي نار هي قران يو إلهي وحورندنا يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك لبيك ربنا وسعديك كجيبنا ربي فيقول هل رضيتم اهل الجنة وهدان جنة إذن دجيه ما يقرر على النقطين فيقولون وحيولا وما لنا ومحان رسولنا عليه الله لا نرلا أنك أقرر على النقطين وقد أعضيتنا أذيك أو نسيه ما لم تعطي وحاد سيدنا حدا من خلقك أو جنة أذو جنة نسيه محابره إلا لآن رسولك عليه رالبا نكانه فيقول رب باعون اعطيكم ايدي افضل من ذلك والجنة داس مساكين باتين وحكا فضل بضل وكوين ايدي سيئة وعاية تفسير كذي هب فيقولون واي شيء بأفضل من ذلك والرب يودم حاب الجنة كوي بني آدم في هذا البضل رحم اسكي هذا ربي وهاي النصيب هذا يقال نوحا كوي واي شيء بأفضل من ذلك فيقول رب ورمي احل عليكم دوشينا وحان دجين دونا هلواني خلاها يقال دوشينا دجين فلا أسقط عليكم بعد أبدا ولي جاي أوضن بنا إذن عرما مركر الله زاكوين جنة ورضوان من الله أكبر دي آيات الشكتين ذلك هو الفوز العظيم كل شيء وين يدوك شرف يقول بني موت انت كذب على وثلية يا أيها النبي النبي جاهل لجهاد الكفار قال هذا لجهاد بالصيف كل جهاد والمنافقين لجهاد باللسان عربك كل جهاد وغلود كؤتك عليهم قالضا كؤتك سيفتا واغلظ عليهم منافقين تنا كؤت في حجدة هي مقرنا يسهادل كي عربك ومأواهم تقمدوا إيا نقادقود جهنمو نار تأسل فوق ليداوي وبئس المصير هي مصير هي مرجع الله نقضانا توباس لي هو أيضا سيدة النبي وياه يا أيها النبي نبي يو جاهد الكفار والمنافقين كفار تقال لماذا موجستي يا منافقين تقال لماذا قرسن وإسلا قال لجهد كوانا سيف كوانا اللسان جاهد الكفار بسيف والمنافقين باللسان واغلظ عليهم اشدد عليهم بالجهاد والقتال والإرعاب بغدين جلي رعب كل ومواهم جهنم مسكنهم ومثواهم جهنم وبئس المصير بئس المكان الذي يصار إليه جهنم قبع أشهد هذه مقارنة المنافقين تقول سوء اليوم إلهي وحولي يحلفون بالله إلهي ما يكون عرما يا منافقين ما قالوا إني نعرني وحاقه أنت وحي حمان أو عي يا عيب يا على ود أيكوها الله وإن نبقى أبوها الله يا مرشي اللي ويدينا إلى أربعنا وقناعين إني نعرني يحلفون بالله إلهي ما يكون عرما يا ما قالوا ولقد حقيقة قالوا حين كو قولين كلمة الكفر كلمة قال لما كانت كو قولين وكفروا وين قالوا بين بعد إسلامهم إسلام لما بين بين والنبي يا مسلمين تكون قيان والكل دان قيان والكل تجاري سنة يان إسلام لما أنه عاصر أنت إلى هايان دوا يبي قالوا بي وهموا وحي كو همي كو تشرين بما لم ينالوا وحين قالوا وإلهي وكقبطي وما نقموا نعم مايان نبغا عيرين مايان عيرين مايان نبغا إلا أن أغناهم الله إلهي غني يلي ودقالا يحولا إسيي والرسول رسول كنا غني يلي من فضله فضل إلهي وكغني يلي تاهم بيكو عيرين وده تاسمتو آيات كانتا وانتي شوفي يكام إلهي يجعيل يحسان يو مجرنا يسيني يهلا جزاك الله خير تاسم نبغا كو عيرين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكروه وما نقموا ما أيضين يانو ما عيبين يان نبيك إلا أن أغناهم الله إلهي غني إلي والرسول هنا غني إلي من فضله فضل جيسه كغني إلي تاهم بيكو أيضين ياني وحك الله يكو أيضين ياني ماشي مطل إيه هذا آيات باقي يظهر إنه ضميس يحلفون بالله ما قالوا وحي إلهي أقول نارا وحاينا نان أراني ولقد حقيقي قالوا هذا وحين كو قولين كلمة الكفر ما كلمة الكفر كما هذا كو قول سيمرك اللي يانا ودار إنا نان كو قولين ما والله وكفروا ويجالوا بي بعد إسلامي إسلام لما أن حقيقة أهين أو بين بينا انت كو تقمدرين بي قال لما جالوا بي وهموا وحي كو هميين بما لم ينالوا وحين جالب ومن قتل الرسول رسول جين البلاد رسول جين البلاد بي كو همي منافقين تكو همي يقولون كاتبوك يا كوح منافقين مع عيدا كالسعود عيدا كنا دوحوا عيدا فربضان وصدا كم مركز واحد كنت شدين جيرتي هبلاء هيدا عقبادة هيدا بور لير أو لمارو حقنا قربب إيه كسارية ويحكرنا على الأركي مركز إنو مرأي نعاوة إنتي نكز حمدين سي هاشي تبع هنساو نقول ريحنا ونقطع الله الرسول جاء ماشي كذا عيوه عن ده والنبي وحي أهم الله وشه عيدا كيو الرسول كي يدي قرك أهمرين هوس تمر عيدو الرسول كنا ماشي قرك أهدهم لو أن بالله صعد الرسول كو مجرم إسحاق عمار بن ياسير بالله صعد حذيفة بن اليمن عمار ما تريد كوجر وضع حذيفة دبده تريد كسر لبيه طبعا إياه أو مسكرات أو ماذا حيوجك صوته طوي يكسو مركو ماشي مرايو نبي يكسو مقرنس يكسو قاده حذيفة وجهك كان كراعي تلدهود إلا يقول جيل بيفوشين جيل ودي با مركي سعوليين بو أفغي يمال حكا شفاك هو دبق علي مركي باي مقرنس دبق يا عينو مركاسي عيدان كي دبق النقض يانو مسكراتك يتكفرين مركي عيدان كان حقالين مركاسو نبي بوشي حذيفة بن يمان كويد مياد كرم حذيفة ومقرن مايا طبيعة طبعا عيني مانكو واهبي يهبل يهبل يا نبي وحيان بل لو شيغيا يهبل يهبل يهبل لم يطوم النبي قتل ارورتي با ما كانت نبي يقول يا وركاله حلم حيدو كلش اذا ناس قرك هذه قصور طار حيدو كلش markaasay dhaar beena yeesaa u garaacay saas ahayd xaaladu halkaas ma gaadhacday wadood inay nabiga dilaan saas ku hamiyay masayna gaarin oo ilaah baan gaarsiinay ilaah baan gaarsiinay way yahlifuna billahi ma qaalu waxaa ka mid ahayd iyadan maalin iyadana duulaan kale lagu jiray qaswatul murays nazalat fi abdullahi bin ubay wadalika annahu iqtatala waxaa dagaalamay ka duulaani laba nin jahniyu nin la odhan jiray oo muhaajiriinta cumar bin khadaab adoon u shaqaynayay buu ah iyo wa ansaariyu nin ansaariya facala aljuhayniyu baa legday oo ka magadusha uga baxay cala alansaari faqaala bnu saloola baa yidhi cabdullahi bin ubay bin saloola baa lilansaari u yidhi alaa tansuruuna akhaakum walaalkin maad u helisaa wallaahi maa mathaluna wa mathalu muxammed ilaa kamaa qaala alqaa'ilu samin kalbag yaakul wallaahi maahmaahda annada wax kale maaha maanta annaga iyo muxammed waa ayaaga naaxaya ku cunay xaaladnada nimankaan naaxinay een guryaha annagii dejinay een beeraha annagii siinay miyaa markay naaxayn annaga nagu ma garanaysaa maanta sidaa noo gal awa facaluuha saasuu ku hadlay cabdullahi bin ubay fasaca biha rajulun min almuslimiina ila nabiy nin muslimiinta ka midoo maqlay ayaa markiiba nabiga u sheegay fa arsala ilayhi nabiga cid u diray warbarkaale cabdullahi bin ubay yas'alu fajacala yaxlifu billaahi maa qaalahu faanzala allahu walaqad qaaluu kalimata alkufr وكفروا بعد إسلام أظهروا كفرا بعد إظهار الإسلام وهموا بما لم ينالوا وحي كفر كلين وحي لجاري ابن كثير بأيه هم نفروا من المنافقين كوح منافقين بأهاي هموا بالفتح سيكيد إلى أدلان بالنبي ما بيجينا سيكيد أدلان بكوهمية عند عودته مركو كسر نقضى من تبوك وكانوا بلعة عشر رجلا بينها ومحي نبي كو ايدينين ويدليا وما نقموا ما اين ايدينين نبي وما اين عيبينين الا انغناهم الله الهي ايو وفقراء هانجري غنيال كي دقي والرسول رسولكنا غني لماذا وضعوا سبب اها من فضل فضل الهي نوكا غني ما عابوا على الرسول وما له عندهم ذنب كيس ايو قدب او كقل مجر الا ان الله اغناهم الهي ما ايو غلم يري ببركة نبي بركته ايو يمن سعادته سعادته تقوشه وهذه صيغة تقال حيث لا ذنب مركون ذنب جريم بس لا لقو قورا كو إصلاء هذا إلهي توبد وي إلي إلهي رحم سنة وإلهي توبد جعلها إلا توبد كينو إلهي أدبر هل إليها إلا توبد كينو كو نعابة توبد وي إلي وي إلهي وحول وإن يتوب فإن يتوب هذا توبد كينا ووحا حن أرنم dhaarti beenta ahayd nabigii ay damceen inay dilaan dacaayadii wixii munaafiqnimadii hadday ka toobad keenaan yaku wuxuu ahaanayaa toobadkankaasi khayr alhum kii iyaga u khayr ah saasay khayrkoodii aakhiriya koodii adduunka ku jira wa in yatawallaw haday jeedsadaan oy toobadaa dhabarka u diwaanoy nacaam yucadibuhum allahu ilaahay ba cadaabi doona cadaaban buu ku cadaabi doonaa aliiman xanuun kulul oo muulima fi dunyaa buu ku cadaabi kula dili iyo kula qafaasha iyo kula duleeyay noqonaya والآخرتنا وكل عذابي وعذاب آخر وكل عذابي وما لهم أمنا سغنان في الأرض أرضا نحيدا وما سغنان من ولي ولي ملك يحفظهم حفظي وعذاب في إلهي كحفظي ولا نصير قرقارا انت إسوا قرمي مقرنا يسعو قرقارا ملك ومقرسا أهل كسكو بابايا حتى يتوبت كينا أن توبت خير في وجينا حتى يتوبت كيني وايانا ولي نصير من ملك إلهي بلبدا دارود بعذابي يكرقا تمك فإن يتوبوا هدي توبت كينان يكو وحو أهان توبت كين خيرا له وإن يتولوا عن التوبة توبة هدي نعان ويديدان ويكجي التدان يعذبهم الله إلهي بعذاب دونه عذابا أليما عذاب مؤلمه آذح حنونية في الدنيا بك عذاب والآخرة لبضل وعذاب لبدا دارود وما لهم أمان سبنان في الأرض أرضا نحن هذا يدون كدحديثة من ولي ولي حفظا ملك ولا نصير gargaaro u gargaarana male xaaladoodu waa noocaw xaaladooda noocaw ee munaafiqiinta wa minhum man ahada allah layna taana min fadli wa billahi tawfiq